بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى أول سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال سورة الروم، وهي مكية من السور المكية. قال: نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم. طبعا كلمة الجزيرة يعني سابقا أو قديما لا يقصد بها الجزيرة العربية، ولكن يقصد بها الجزيرة الفراتية، وهي يعني منطقة بين يعني حاليا جزء منها تبع العراق وجزء منها تبع سوريا. فجزء من العراق وجزء من سوريا كان يقال لها بلاد الجزيرة، ويعني يحدها من يعني يحدها من الشرق ونهر الفرات، فهي يعني شبه جزيرة بين النهرين. فقال: بلاد الشام وما ولاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم. قال: فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية. القسطنطينية اللي هي تسمى حاليا اسطنبول كاسمها القديم القسطنطينية، وحاصره مدة طويلة. الروم كانوا يحكمون بلاد الشام ويحكمون اللي هي تركيا المعروفة حاليا. فألجأه إلى القسطنطينية لأن عاصمة بلاد الروم كانت مدينة حمص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت مدينة حمص هي عاصمة دولة الروم، ويقيم فيها قيصر الروم. كل من ملك الروم يعني يقال له قيصر، فقيصر هو لقب يعني يطلق على ملوك الروم. وقيصر الروم زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هرقل، وسابور هذا هو كسرى الفرس، ملك الفرس يقال له كسرى. وكسرى الذي يعني الحديث عنه هنا اسمه سابور. فسابور ملك الفرس غلب يعني على بلاد الشام وبلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم، فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطين، يعني استولى على أجزاء كبيرة من دولة الروم حتى اضطر هرقل إلى الانتقال إلى القسطنطينية. وحاصره مدة طويلة. كذلك طبعا نفس الشيء فيما بعد لما فتح المسلمون بلاد الروم، لما فتحوا الشام والعراق، فملك الروم اضطر إلى أيضا الانتقال إلى القسطنطينية، ونقل يعني عاصمتهم إلى هناك، لأن عاصمتهم السابقة حمص وما حولها كلها أخذها المسلمون. لكن هذا الكلام هنا يعني قبل يعني هذا الكلام في الفترة المكية. قال: وحاصره مدة طويلة ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. فرجع بعد ذلك الروم، انتصروا على الفرس كما سيأتي. ثم ذكر يعني روايات عديدة، كل رواية فيها بعض التفاصيل نقرأها إن شاء الله، فيها يعني تفاصيل تاريخية نافعة ومفيدة، ويعني تعين على فهم الآيات الكريمة. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. قال غلبت وغلبت يعني هي غلبت أولا ثم غلبت بعد ذلك. قال كان المشركون طبعا القراءات المتواترة كلها غلبت الروم، في بعض القراءات الشاذة فيها غلبة على معنى يعني أنهم غلبوا بعد أن غلبوا يعني غلبوا أولا ثم غلبوا لاحقا. قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، فرس كانوا وثنيين يعبدون النار وهم أشبه بمشركي قريش، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. يعني هذا سبحان الله فيه يعني اختيار أخف الضررين، وأن المسلم يعني يفرح لانتصار من هو يعني أقل ضررا وأقل شرا. يعني عندنا هنا في الانتخابات في أمريكا أحيانا يكون أحد المرشحين يعني أخف ضررا من الآخر، كلهم كفار ومشركون لكن واحد منهم أخف ضررا علينا فنفرح مثلا لفوزه، فهذا أمر مشروع وجائز، يعني ليس بالضرورة الإنسان لا يفرح إلا لفوز يعني من هو صالح تقي مسلم مؤمن. قد يكون يعني النزاع بين طرفين كلاهما من الكفار ولكن أحدهم يعني أخف ضررا وأخف شرا فنفرح لنصر. فهكذا المسلمون يعني كانوا يتمنون أن ينتصر الروم على الفرس لأن الروم أقل يعني ضررا وشرا وهم أهل كتاب. قال فذكر ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم سيغلبون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر إنهم سيغلبون يعني إن الروم سيغلبون الفرس، يعني كان حصلت هزيمة ضخمة للروم لا يتوقع أن تقوم لهم قائمة، يعني الفرس استولوا على معظم بلاد الروم و يعني لم يتبقى لهم إلا الجزء القليل وانهزم الروم هزيمة منكرة ولا يتوقع أن تقوم لهم قائمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر إن الروم سيغلبون الفرس. فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين. طبعا هنا أبو بكر رضي الله عنه هو يعني اجتهادا منه قال لهم سيغلب الروم خلال 5 سنين، فلم يظهروا، مضت 5 سنوات ولم ينتصر الروم على الفرس خلال 5 سنوات. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلتها إلى دوني أراه؟ قال 10. يعني هنا الراوي شك إلى دوني كم، لكن يقول إلى دوني أراه قال 10، يعني يغلب على ظنه أنه قال إلى دوني 10. رواية أخرى توضح ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر يعني ماذا جعلتها يعني 5 سنين لو جعلتها إلى دوني 10. وفي رواية أخرى قال يعني البضع هو يعني من 3 إلى 9، فقال البضع هو دون 10، فأنت يعني قل للمشركين إن الروم سيغلبون الفرس يعني في أقل من 10 سنوات، لكن لا تلزم نفسك يعني ب5 سنوات، وقال لهم 5 سنوات فمضت 5 ولم ينتصر، فقال يعني ألا جعلتها إلى دون 10، يعني كنت قلت لهم فينتصر الروم على الفرس يعني في أقل من 10 سنوات. قال سعيد بن جبير البضع ما دون 10، لأن الوعد كان بنصر الروم خلال 7 سنين والبضع مستمر لغاية 9. قال ثم ظهرت الروم بعد. قال فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني سبحان الله سماه نصر الله رغم أن انتصار كافر على كافر ولكن كافر يعني أقل شر. قال هكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن الحسن بن عن الحسين بن حريث عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري وساق إسناده عند الترمذي والنسائي وساق إسناد آخر عند ابن جرير. وفي آخره قال سفيان فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر، يعني أن الفرس غلبوا يوم بدر أو أن الروم غلبت الفرس في يوم بدر، يعني في غزوة بدر كان مر بضع سنين وفي بعض نعم يعني كان مر بضع سنين يعني أقل من 10 سنين وحصل انتصار الروم على الفرس في وقت غزوة بدر. قال طبعا هنا قضية المقامرة، قضية المقامرة كما سيأتي تفصيلها، أن كان أول شيء لما تواعدوا على 5 سنين كان الاتفاق على 4 قلائص، يعني 4 من الإبل بين أبي بكر رضي الله عنه وبين يعني بعض مشركي قريش، أنه لو الروم غلبوا الفرس خلال 5 سنوات هم يعطون لأبي بكر 4 من الإبل، وإذا لم يغلبوا أبو بكر يعطيه. فمرت 5 سنوات ولم يغلب الروم فكان يعني الخسارة على أبي بكر. ثم إنه يعني وعدهم بعدها كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لهم إلى دون العشر، فقال لهم إلى دون العشر وجعلها 10 قلائص، يعني 10 من الإبل، يعني قال نكرر الاتفاق 10 من الإبل لو الروم غلبت الفرس خلال أقل من 10 سنوات. فانتصرت الروم على الفرس وأخذ أبو بكر رضي الله عنه الرهان. طبعا قضية الرهان هنا يعني جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة يعني قالوا بتحريم المقامرة لعموم يعني ما في كتاب الله تعالى من تحريم الميسر، فأجابوا عن هذا قالوا إنه كان قبل تحريم الميسر، يعني قالوا إن هذا كان قبل تحريم الميسر ولم يكن الميسر قد حرم وقتئذ. هناك قول آخر يعني قال به جماعة من السلف وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يعني ينصرون هذا القول يعني بشدة، أن قصة يعني أخذ أبي بكر رضي الله عنه الذهان من المشركين أنها كانت بعد تحريم الميسر، أنها كانت بعد تحريم الميسر، وأن هذا من المستثنيات في المسابقة التي يجوز فيها الجعل. وطبعا موضوع المسابقة في الفقه الإسلامي يعني هناك أمور يجوز أن يكون التسابق فيها على جعل، يعني على جائزة. ما هي هذه الأمور؟ اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، والسبق اللي هو الجائزة أو المالية أو الجعل، قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نصل اللي هو المسابقة بالسهام، والخف اللي هو سباق الإبل، والحافر اللي هو سباق الخيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، يعني لا يجوز أخذ يعني جائزة مالية إلا في هذه الأنواع 3، نعم اللي هي مسابقة التنافس يعني في الرماية، والتنافس في الإبل سباق الإبل، وسباق الخيل. ثم إن الحنفية ومن وافقهم يعني كثير من فقهاء من المذاهب الأخرى وافقوا الحنفية في هذا، أن هذه الأمور الثلاثة لا يراد بها الحصر، وإنما هي يعني مثال لما يراد به يعني نصر الإسلام وكل شيء فيه يعني خدمة للدين ونفع للدين، فإنه يدخل في هذا، لأن هذه الأمور الثلاثة يعني هي وسائل الجهاد في ذلك الوقت. فالحنفية قالوا الجهاد يشمل جهاد السيف والسلاح، ويشمل أيضا جهاد الكلمة بالقرآن الكريم، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا. قال جاهدوا المشركين بألسنتكم، فقال يجوز المسابقة في العلم على جعل، وفي حفظ القرآن الكريم على جعل، على جائزة وهكذا إلى آخره. فقالوا كل شيء فيه يعني نصر للدين يجوز المسابقة فيه على جعل. طيب الآن هنا الرهان بين أبي بكر رضي الله عنه والمشركين كان في أمر فيه نصر للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وهو يراهنهم على أن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه الله تعالى في كتابه أنه سيقع. فكان الرهان هنا لغرض نصرة الدين، فهو داخل فيما يجوز فيه الرهان. وحتى حديث أبي بكر أيضا هو دليل للحنفية ولابن تيمية ومن وافقهم أن الرهان ليس مقصورا على الأمور الثلاثة، لأن الرهان هنا بين أبي بكر والمشركين كان على يعني أمر فيه نصر للدين وليس من بين الأمور الثلاثة، فدل على توسيع المعنى. ثم كيفية الرهان، الأئمة الأربعة قالوا لابد أن تكون الجائزة في الأمور التي تجوز فيها الجائزة، لابد أن تكون الجائزة يعني خالية من المقامرة. طيب كيف تخلو من المقامرة؟ قالوا بأن يكون الجعل من أحد الطرفين فقط، يعني مثلا أحد الطرفين يقول للآخر لو انتصرت عليك لا أخذ شيء، ولو أنت انتصرت علي سأعطيك مثلا مبلغ كذا. فهذه طريقة ليس فيها مقامرة، المقامرة فيها غنم وغرم يعني، لكن هنا يعني أحد الطرف الآخر يعني بين الغنم والسلم، يعني لو انتصر سيأخذ جائزة، لو انهزم لن يأخذ شيئا ولن يعطي شيئا، فهو بين غنم وسلم يعني ليس فيه غرب، فلا يكون مقامرة. وقالوا الطريقة الثانية أن يكون الجعل من غير المتنافسين، يعني ممكن الذي يضع الجائزة ليس هو أحد المتسابقين، وإنما شخص خارج السباق يقول لاثنين أو أكثر تنافسوا على كذا، ومن فاز منكم سأعطيه كذا، فالجائزة من غير المتسابقين. هذه صورة ليس فيها مراهنة، المتسابقون يتنافسون، من فاز أخذ جائزة ومن لم يفز لم يأخذ، فهم أيضا بين غنم وسلم يعني ليس عليهم غرم. والطريقة الثالثة هي طريقة المحلل، يعني أن يكون المتسابقون أكثر من اثنين ومنهم واحد أو أكثر لا يدفعون والبقية يدفعون، يعني مثلا ثلاثة يتنافسون، فواحد منهم يخرج $100 والثاني يخرج $100 والثالث لا يخرج شيئا، ثم تكون المنافسة أنه من فاز من الثلاثة أخذ $200، والمئتين هي مجعولة من بعض المتسابقين وليس من كل المتسابقين، فمعهم واحد محلل اللي هو يعني واحد من المتسابقين لا يدفع. فهذه الطريقة أيضا لا مقامرة فيها وهي جائزة. إلى هنا يعني المذاهب الأربعة كلها تجيز هذه الأنواع الثلاثة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز يعني طريقة رابعة، هي طريقة الرهان اللي هو المقامرة والميسر. يقول أن المقامرة والميسر تجوز في هذه الأمور التي فيها نصرة الدين، حتى لو منافسة بين اثنين وأحدهما كل منهما قال للآخر لو انتصرت علي سأعطيك كذا، ولو انتصرت أنت لو انتصرت علي سأعطيك كذا، ولو انتصرت عليك تعطيني أنت كذا. فهذه الطريقة يعني التي هي طريقة الميسر والمقامرة، فشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يقولون هي جائزة في كل ما فيه نصرة الدين، ومنها الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث وما يقاس عليها كمستبقات القرآن والعلم الشرعي وهكذا، ويستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه، وله نقاش طويل يعني في إثبات أن هذا الحديث بعد تحريم الميسر وليس قبل تحريم الميسر، وأن أبي بكر أخذ يعني أخذ الجعل بعد أن حرم الميسر وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على آخر. نعم. أحسنت، يعني مثل الخيلاء في ساحة القتال، الخيلاء هو محرم ولكن أجيز في ساحة القتال، فهذا مثل هذا يعني أنه استثناء لأجل نصرة الدين. شيخ حكم اللوتري يعني. ما هو هذا اللوتري إذا كان في نصرة الدين يجوز، إنما يعني فقط كده عبث يعني الطريقة طبعا معمول بها حاليا، هذا من الأمور المحرمة. تشتري تذكرة بدولار وتأخذ ملايين، هذا محرم يعني، لكن لو كان يعني منافسة في نصرة الدين أو كذا تكون جائزة على رأي ابن تيمية، لكن في بالصورة الحالية الموجودة في اللوتري هذا فهذا من الميسر والقمار المحرم اتفاقا. نعم. يعني مبني على أي آية أتى بعد وقبل صحيح. نعم. النقاش هو يدور حول هذا، هل هو قبل أو بعد؟ نعم. لأنه لو كان قبل تحريم الميسر خلاص يبقى تحريم الميسر يعني نسخ هذا الحكم، لكن الشيخ الإسلام يقول هذا يعني ناقش متى نزل تحريم الميسر ومتى حصل أبو بكر على الجعل وكذا. طيب، يقول حديث آخر: قال سليمان بن مهران الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه: خمس قد مضين، الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. قال: أخرجاه. الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم، قال: خمس قد مضين، يعني خمس علامات قد وقعت. طيب، العلامة الأولى الدخان في قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تأتي السماء بدخان مبين. وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا يعني أصابهم جذب ومجاعة، حتى يعني كان الواحد منهم من شدة الجوع يعني يرى حوله كالدخان يعني يحيط به، يعني هو ليس دخانا حقيقيا ولكنه يرى كالدخان بسبب شدة الجوع الذي أصابه. فقال: الدخان واللزام، واللزام هو القتل الذي أصابهم يوم بدر. قال: اللزام القتل الذي أصابهم يوم بدر، فسوف يكون لزاما. قيل القتل الذي أصابهم يوم بدر، وقيل الأسر الذي أصابهم يوم بدر، حيث قتل منهم 70 وأسير 70. والثالثة البطشة، ففسرت أيضا بالقتل الذي وقع يوم بدر. فمن قال يعني البطشة هي القتل يوم بدر، فإن كان يقول اللزام هو القتل يوم بدر يكون البطشة واللزام بمعنى واحد، لكن قال اللزام هو الأسر يوم بدر والبطشة هي القتل يوم بدر، يعني قتل 70 من المشركين يوم بدر. والرابعة القمر، اللي هي في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه أيضا وقعت، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل المشركين يرون القمر مشقوقا يعني فلقتين أو شطرين، فلقة يعني يمين الصفا وفلقة عن يساره. والخامسة الروم، الروم اللي هي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني أن يعني علامة أو معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الروم ستغلب في بضع سنين، وحصل ذلك كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن عامر هو الشعبي عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان فارس ظاهرا على الروم، يعني كان الفرس ظاهرين على الروم، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم. فلما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قالوا: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. قال: صدق. فقالوا: هل لك إلى أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين، فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين. قلائص يعني أربعة من الإبل، الإبل الشابة، يعني القلوص هي يعني الناقب الشاب. فمضت السبع ولم يكن شيئا. الرواية السابقة أنه مضت خمس ولم يكن شيء، هنا مضت سبع ولم يكن شيء. ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بضع سنين عندكم؟ قالوا: دون العشر. قال: اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اذهب وزد عليهم سنتين كلهم، يعني كان الوعد في بضع سنين، وبضع سنين مستمرة إلى انتهاء تسع سنوات يعني. فزد سنتين على السبع، وقل لهم خلال السنتين القادمتين سينتصر الروم، بحيث يكون يعني تسع سنين من تاريخ نزول الآية الكريمة. قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس. فلم تمر السنتان بعد يعني بعد أن طلب أبو بكر تمديد الفترة إلى سنتين، حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس، ففرح المسلمون بذلك، وأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله: وعد الله لا يخلف الله وعده. قال حديث آخر: قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا مؤمل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال المشركون لأبي بكر رضي الله عنه: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك إلى أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وكرهه، وقال لأبي بكر: ما دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: تعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين. قال: تعرض لهم وأعظم الخطر، الخطر اللي هو يعني ما يراهن عليه اللي هو الجائزة، يعني زد لهم في الإيه في الجائزة أو الجعل، وجعله إلى بضع سنين. يعني الروايات يفسر بعضها بعضا، كما مر يعني أن أبا بكر وعدهم إلى خمس، وفي رواية إلى سبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان الوعد إلى بضع سنين، وبضع سنين مستمرة إلى تسع، فلماذا يعني جعلتها خمسا أو جعلتها سبعا؟ اجعلها إلى بضع سنين وزد لهم في الجعب. فأتاهم أبو بكر فقال لهم هل لكم في العود فإن العود أحمد. هذا من أمثال العرب، العود أحمد. يعني قالوا نعم، يعني نكرر المحاولة، يعني تكرير المحاولة يعني شيء محمود وجيد، يعني إذا جرب شيء وما نفع أول مرة نجرب مرة ثانية. قالوا نعم. فلم تمضي تلك السنتان حتى غلبت الروم فارس، أو فلم تمضي تلك السنين حتى غلبت الروم فارس، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية. فجاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا السحت، قال تصدق به. طبعا هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بما يعني أخذه. طبعا عندما يقول بجواز أخذ الرهان يقول يعني هذا إن ثبت فهو أول شيء يدل على أن هذا كان بعد تحريم المقامرة، لأنه قد تصدق به، وأن الأمر بالصدقة به يعني على سبيل يعني النذر وكذا، ليس على سبيل الوجوب. قال حديث آخر، قال أبو عيسى الترمذي وساق السند إلى نيالي ابن مكرم الأسلمي قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر فذاك بيننا وبينكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال بلى. طبعا هنا في الرواية قال وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان. طبعا قلنا مسألة قبل تحريم الرهان فيها يعني جدل ونقاش بين الفريقين، وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل البضع؟ ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال فسموا بينهم ست سنين، أو فسموا بينهم ست سنين، عندنا رواية خمسة ورواية ستة ورواية سبعة. قال فمضت ست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس. هنا يعني أن انتصار الروم، يعني عند بعض الروايات أنه وعدهم سبعا وكان الانتصار بعد تسع سنين، يعني أو خلال تسع سنين في السنة التاسعة، وهنا وعدهم ستا وكان الانتصار في السنة السابعة، لكن يعني القدر المشترك يعني بين الروايات أنه وعدهم أجلا أقل من تسع سنين، وأن الانتصار كان يعني ضمن التسع سنين، يعني صدق وعد الله تعالى في بضع سنين. فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين، قال لأن الله قال في بضع سنين. قال فأسلم عند ذلك ناس كثير، فأسلم عند ذلك ناس كثير، يعني لما وجدوا أن وعد الله تعالى قد صدق وتحقق. قال هكذا ساقه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزينة. قال وقد روي نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم. يعني مرت بنا روايات يعني مرفوعة متصلة الإسناد يعني إلى صحابي، بعضها عن عبد الله بن مسعود وبعضها عن البراء بن عازب رضي الله عنه. لكن هناك روايات مرسلة يعني عن جماعة من التابعين، ثم هم يروون أنه وقع كذا وكذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر الصحابي، فكأنها كانت حادثة مشهورة يعني نقلت إليه. قال: ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام السنيد بن داود في تفسيره، حيث قال، هي رواية طويلة شوية بس فيها يعني تفاصيل كثيرة، فممكن هنا أقرأها إن شاء الله فيها تفاصيل. قال: حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة، عكرمة هو مولى بن عباس رحمه الله، قال: كانت في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال. كانت في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال، فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك فأشيري علي أيهم أستعمل. فقالت: هذا فلان، ذكرت اسم واحد منهم، يعني ذكرت اختارت ثلاثة من أولادها، قالت: هذا فلان وهو أروغ من ثعلب وأحذر من صقر. قالت ابنها الأول يعني أروغ من الثعلب، الثعلب يضرب به المثل في المكر يعني، فهو يعني عنده حيل ومكر يعني أكثر من الثعلب، وأحذر من صقر، الصقر يعني عنده حذر شديد. قالت: وهذا فرخان، ابنها الثاني اسمه فرخان، وهو أنفذ من سنان، أنفذ من سنان، والسنان هو الرمح، يعني مثل الرمح يضرب به المثل يعني في سرعة الرمي والنفاذ ويخترق الشيء ويسرع. فقالت: هو أنفذ من الرمح. وهذا شهر براز، هذا اسم ابنها الثالث، شهر براز، وهو أحلم من كذا، يعني يضرب به المثل في الحلم يعني هو الأناة وعدم المبادرة إلى العقوبة، يعني الإمهال والحلم، تعني أولادها الثلاثة، فاستعمل أيهم شئت. قال: فإني قد استعملت الحليب. قال اختار كسرى، اختار الحليم اللي هو شهر براز، فقال: سأستعمله يعني قائدا للجيش، يعني سأستعمله على قيادة كيف عندكم؟ الياء النسخة اللي عندي شهر براز، لا كان هكذا يعني مضبوطة، نعم أعمل كل حاجة، بس كان هذه النسخة يعني ضبطها أصح وأحسن، يعني مبذول فيها جهد شوية في التحقيق، والله أعلم. قال: فإني قد استعملت الحليم. قال: فاستعمل شهر براز فسار إلى الروم بأهل فارس. فسار إلى الروم بأهل فارس، يعني استعمله قائدا على الجيش، يعني على جيش من الفرس ليقاتل الروم، فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونه. قال أبو بكر بن عبد الله: فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني، فقال: ما رأيت بلاد الشام؟ قال: قلت لا. عطاء الخراساني يعني وهو من أهل الشام، فقال لأبي بكر: هل رأيت بلاد الشام؟ قال: لا. قال: أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قتل. قال: فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته، يعني أبو بكر يحدث بالحديث كما وصله، فعطاء الخراساني قالوا لو ذهبت إلى الشام سترى المدائن التي خربها الفرس وأشجار الزيتون التي قطعها الفرس، يعني لا يعني طبعا في ذلك الوقت وقت التابعين يعني قريب من حصول تلك المعركة، فكانت تلك الأثار لا زالت باقية على حالها، أثار التخريب وقطع الأشجار كانت يعني ما زالت باقية. قال عطاء الخراساني حدثني يحيى بن يعمر أو يعمر كلاهما صحيح يعمر ويعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطنة بجيش من الروم، وبعث كسرى شهر براز فالتقيا بأزرعات وبصرى، يعني المكان التقاء الجيشين جيش الروم وجيش الفرس في هذه المعركة كان في أزرعات وبصرى، أظن أزرعات هي التي يقال لها درعة حاليا، فهي مدينة درعة حاليا اسمها القديم أزرعات، وبصرة كأنها قريبة من درعة صحيح نفس يعني تلك المنطقة. قال وهي أدنى الشام إليكم، إلى هذا تفسير غلبت الروم في أدنى الأرض يعني في أقرب يعني بلاد الروم إليكم، اللي هي منطقة أزرعات وبصرة هي أقرب الشام إلى يعني إلى جزيرة العرب يعني وإلى بلاد العرب. ما صحيح قول إنه أدنى الأرض يعني أدنى بقعة الأرض. هذه يعني غير صحيح. نعم. بعض الناس يعني يتفلسفون في تفسير أدنى الأرض أنها أدنى بقعة مش أدنى بقعة. يعني غير صحيح. يعني أدنى الأرض هنا اللي هي يعني أزرعات وبصرة ليست يعني هي أهبط منطقة في الأرض ولا شيء. وحتى يعني بعض المعاصرين يعني يقول أدنى الأرض اللي هي منطقة البحر الميت، البحر الميت ليس له علاقة بغلبة الروم، وحتى البحر الميت ليس هو أهبط منطقة في الأرض، يعني هناك دراسات يعني في مناطق في المحيط وكذا أهبط من وأدنى يعني من البحر الميت في المحيط الهادي وكذا، يعني المعلومة أصلا غير صحيحة وتفسير الآية بتلك المعلومة يعني غير صحيحة، لأن ليس هناك علاقة بينها ولا ذكر ذلك أحد من المفسرين. قال وهي أدنى الشام إليكم، الأرض هنا المقصود أرض الشام، فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلم. قال عكرمة ولقي المشركون، تكملة الرواية عن عكرمة، قال ولقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، يعني أميون يعني ليس عندنا كتاب، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. يعني قالوا إيه هذه، يعني كفار قريش يقولون هذه بشارة يعني انتصار الفرس على الروم، يقولون بشارة انتصار كفار قريش على المسلمين، قالوا لأن الفرس يعني مثل يعني وثنيون مثل كفار قريش وانتصروا على أهل الكتاب والمسلمون أهل الكتاب، ف جعلوا ذلك بشارة بانتصار قريش على المسلمين. فأنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فقام إليه أبي بن خلف، إذن هذه الرواية فيها تحديد يعني من المشرك الذي راهن أبا بكر رضي الله عنه على سبيل التحديد فهو أبي بن خلف، فقال كذبت يا أبا فضيل، يقصد يا أبا بكر رضي الله عنه. فقال له أبو بكر أنت أكذب يا عدو الله. فقال أناحبك 10 قلائص، أناحبك يعني أراهنك، ناحب فلان فلانا يعني راهنه. فقال أناحبك 10 قلائص مني وعشر قلائص منك، أو 10 قلائص مني وعشر قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت. يعني أبي بن خلف يقول 10 من الإبل مني لك إذا انتصر الروم على الفرس، وعشر قلائص منك لي إذا انتصر الفرس على الروم. إلى 3 سنين، قال إلى 3 سنين. ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال ما هكذا ذكرت، إنما البضع ما بين 3 إلى 9. فهنا رواية أن أول خطوة كانت المراهنة على 3 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أن ما يعني الوعد ليس بالنص خلال 3 سنين، وإنما خلال بضع سنين، وبضع سنين من 3 إلى 9. فزايده في الخطر وماده في الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني روح عدل الاتفاقية مع أبي بن خلف، زيد المدة وزيد الخطر يعني الجعل المالي. فخرج أبو بكر فلقي أبيا فقال لعلك ندمت، فقال لا، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل، فاجعلها 100 قلوص ل100 قلوص إلى 9 سنين. قال قد فعلت، يعني سبحان الله زودها إلى 100 بعير، لكن بشرط إلى 9 سنين. قال قد فعلت، فظهرت الروم على فارس قبل ذلك فغلبهم المسلمون، يعني فاز أبو بكر بهذا الجهة. قال عكرمة لما أن ظهرت فارس على الروم، يحكي تفاصيل قصة انتصار الروم على الفرس. قال أول شيء لما ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب هو وأخوه شهر برازة، يشرب الخمر يعني المسكر. فلما انتصرت الفرس على الروم، عرفنا أن شهر برازة كان قائد الجيش، وانتصر الفرس على الروم فجلس هو وأخوه، وكان أخوه اللي هو فرخان هذا يشرب الخمر. فقال لأصحابه رأيت كأني جالس على سرير كسرى، وهو سكران فرخان هذا، فقال رأيت أني جالس على سرير كسرى اللي هو الملك، يعني هو طبعا هو من قادة الجيوش وكذا لكنه ليس هو الملك يعني. فبلغت كسرى، فكسرى وصل إليه الخبر، الندماء اللي يشربون معه بلغوا كسرى الخبر، فكتب إلى شهر برازة إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان. قال أول ما يصل إليك هذا الكتاب اقطع رأس أخيك فرخان هذا وأخوه، قال اقطع رأسه وابعث رأسه إلي. قال فكتب إليه أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان، له نكاية وصوت في العدو فلا تفعل. احنا عرفنا أن شهر برازة كان مشهورا بالحلم، هذا سبحان الله الحلم نفعه هنا، أنه يعني لا يستعجل في الأمور ويتروى فيها. فقال له يعني فبعث يعني إلى كسرى يقول يعني لا تفعل، وأخذ يمدح أخاه. فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه فعجل إلي برأسه. كان كسرى بعث له كتابا آخر ردا على الكتاب الأول، قال يعني كل مزايا فرخان هذه موجود رجال كثيرون في هذه المزايا، اقطع رأس أخيك وأرسله إليه، فعجل إلي برأسه. فراجعه مرة، شهر براز غد مرة ثانية على الكتاب الثاني يقول يعني أعطي فرخان مهلة وفيه مزايا كذا وكذا إلى آخره. فغضب كسرى فلم يجبه وبعث بريدا إلى أهل فارس إني قد نزعت عنكم شهر براز واستعملت عليكم فرخا. من غضب من شهر براز أنه لم ينفذ أمره بقتل فرخان، فبعث لقادته أن يعزلوا شهر براز وأن يعينوا فرخان يعني ملكا عليه. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطه هذه. ويعني بعث رسالتين، الرسالة الأولى لقادة الفرس أنهم يعزلون شهر براز ويعينون فرخان، ورسالة أخرى لفرخان وقال للبريد اللي هو حامل الرسائل يعني قال له بعد ما يتولى فرخان ويستقر له الأمر وأخوه يعني ينقاد له أعطيه الكتاب الثاني هذا. الكتاب الثاني هذا قال فلما قرأ شهر براز الكتاب قال سمعا وطاعة ونزل عن سريره وجلس فرخان. شهر براز يعني قال سمعا وطاعة وتنازل عن الملك وولى أخاه ودفع إليه الصحيفة وأعطى الصحيفة لفرخان قال أتوني بشهر برازة وقدمه ليضرب عنقه. اتضح أن الصحيفة لمبعوث الفرخان مكتوب فيها اقتل أخاك شهر براز. قال لا تعجل حتى أكتب وصيتي. فشهر براز قال لأخيه فرخان أن يريد أن يقتل أخاه، فأخوه شهر براز قال له لا تعجل بقتلي حتى أكتب وصيتي. قال نعم نعطيك مهلة حتى تكتب وصيتي. قال فدعا بالصفط، والصفط وعاء يعني توضع فيه الرسائل والأشياء، فأخرج يعني من الصفط يعني وعاء كده خزانة يخزن فيها الأشياء، فأخرج منها فأعطاه ثلاث صحائف، أخرج منها ثلاث صحائف وقال كل هذا رجعت فيك كسرى. أعطاه ثلاث صحائف اللي هي الخطابات التي جاءته من كسرى ليقتل فرخان. قال له شوف هذه الرسائل كلها جاءتني من كسرى يأمرني أن أقتلك وعندما كنت ملكا وأنا لم أقتلك، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد، أنت أول يعني كتاب يأتيك لتقتلني يعني تريد أن ترفضه. هو أنفذ من سنان. هو أنفذ من سنان صحيح. هو سريع في الأمور كده. قال فرد الملك إلى أخيه شهر براز، راح يعني تأثر وقال له أنت ترجع تصير الملك مرة أخرى. وكتب شهر براز إلى قيصر ملك الروم، فأصبح يعني هو تنازع الملك بدون إذن كسرى وقال لأخيه أنت أحق بالملك مني وولى شهر براز، وبعث إلى قيصر إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها الصفف. أنا يعني لي أريد أن أكلمك في شيء لا يصلح أن نبعثه في رسالة ولا أن أبعث به بريدا وسيطا يوصل إليك الكلام، يعني لابد أن أقوله لك يعني وجها لوجه. فالقني ولا تلقني إلا في 50 روميا فإني ألقاك في 50 فارسي. قال له يعني نلتقي وأخرج أنا معي 50 فارسيا وأنت معك 50 روميا ونتواعد في مكان نلتقي وأكلمك يعني وجها لوجه. فأقبل قيصر في 500,000 رومي. قيصر يعني خاف أن يكون ينكر به. قال وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق وخاف أن يكون قد مكر به، خاف أن يكون خرج بجيش ضخم وبعدين يقول له تعالى أنت ب50 يفاجأ يعني بآلاف ويحيطون به. جعل يرسل جواسيس يعني في الطرق أمامه يراقبون يتأكدون شهر براز هذا قدم كم معه وهل معه جيش كبير، حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا 50 رجل. جاء الجواسيس وقال لا هو فعلا معه 50 فقط يعني. ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديداج ضربت لهما مع كل واحد منهما سكين، كل واحد مع سكين يخفض الثاني يغدر به، فدعيا ترجمانا بينهما. هذا يتكلم فارسي وهذا يتحدث بالرومية وهذا بالفارسية، فمحتاجين إلى ترجمان يترجم بين اللغتين. فقال شهر برازة: إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا. قالوا اللي خربوا بلادك أنا وأخي، شهر برازة وفرخان هم كانوا قادة الجيوش اللي قتلوا الروم. وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت، ثم أمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه جميعا. قال له أنا وأخي، وأمرني أن أقتل أخي وبعدين أمر أخي أن يقتلني، فأنا وأخي قررنا أن نخلع كسرى وأن نستولي على الحكم، يعني عمل انقلاب على كسرى، هم يعني قادة الجيوش وقادة، فانقلبوا على كسرى. قالوا: فنحن نقاتله معك. قالوا: نحن الآن يعني انقلبنا على كسرى وخلعناه، ونريد أنك تساعدنا في قتال يعني بقية الموالين. طبعا يخلع الملك يتبقى له بعض الموالين وبعض كده. قال: قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه، اللي هم الآن الكلام عن شهر براز وقيصر الروم، أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين، فإذا جاوز اثنين فشل. قالوا السر لا يزيد عن اثنين، شهر براز والقيصر، والآن الثالث اللي هو مين، اللي هو الترجمان. قال: أجل. فقتل الترجمان جميعا بسكينه، شهر براز وقيصر الروم كل منهم أخرج السكين وقتلوا الترجمان. سبحان الله. ممكن الترجمان هذا يروح يبلغ الخبر لكسرى يخرب عليهم الخطة كلها. قال: فأهلك الله كسرى، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ففرح والمسلمون معه. على فكرة هذه أيضا يعني من يعني هذه الرواية من الروايات التي يعتمد عليها الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن إيه يقول إن نزول يعني آية ألف لام ميم غلبت الروم، يعني هذا كان في إيه، في غزوة بدر، يعني يقول إن هذا كان في غزوة بدر، وإن النصر في بضع سنين كان في صلح الحديبية، كان في السنة السادسة، يعني ما بين الثانية والسادسة. فقال إن انتصار الروم على الفرس جاء الخبر بانتصارهم في وقت صلح الحديبية، يعني يوم الحديبية، صلح الحديبية كان في العام الثالث، والعام الثالث هذا كان بعد تحريم الميسر، يعني بعد تحريم الميسر، فجاء الخبر بانتصار الروم على الفرس بعد تحريم الميسر، لأنه كان في العام السادس وقت صلح الحديبية. قال: فهذا سياق غريب وبناء عجيب. ولنتكلم على كلمات هذه الآية الكريمة، الموضوع طويل فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني الدرس القادم إن شاء الله. الله يبارك. سبحان الله. وورد في غزوة مؤتة، غزوة مؤتة كان جيش الروم كانوا 100,000، ونفس هرقل هذا هو قيصر الروم الذي حارب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، يعني غزوة تبوك، غزوة تبوك يعني، وحتى في غزوة تبوك يعني أيضا ورد، لا أتذكر العدد بس كان قريبا من 200,000 أيضا، لكن كان جيش المسلمين 30,000، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه 30,000، وهذا كان أكبر جيش يعني في جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من آخر الغزوات في غزوة تبوك، فكان معه 30,000 وكان جيش الروم 200,000. وبعدين أيضا في غزوة مؤتة كان جيش الروم كذلك يعني قريبا من هذا العدد والله أعلم. نفس هرقل اللي هو بعث له الرسالة وأراد أن يسلم هو طبعا لما ذكرنا هذا من قبل يعني أكثر العلماء يقولون أنه لم يسلم يعني ومات كافرا، لكن وردت بعض التفاصيل العجيبة يعني في قصته في غزوة تبوك أنه بعث كتابا لما النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه والروم بجيشهم، فبعث هرقل كتابا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني على دينك، قال إني على دينك، فقال صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله هو على دين قوم، قال كذب عدو الله هو على دين قوم. كان بعث رسالة مع رجل اسمه التنوخي، والتنوخي هذا أسلم يعني من قبيلة تنوخ وأسلم بعد ذلك يعني، لكنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني يضعون فيه لغزة في الحديث يقولون يعني تابعي وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل ليس بمرسل، يعني تابعي ولما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سمعه بنفسه بس هو تابعي، لأنه هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، فلا يعد الصحابي، من شرط الصحابي أن يكون يعني مسلما وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وهيرا، فهو يعني يحكي عن شيء سمعه بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني قاله عدين، فالحافظ بن عبد البر رحمه الله وجماعة من الأئمة يقولون يعني أنه أسلم سرا يعني وكان يكتم إسلامه خوفا من قومه وكذا، لكن الظاهر يعني أن يعني ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه على دين قومه، قال كذب عدو الله هو على دين قومه، أنه يعني قال ذلك مكرا أو خداعا أو شيء. نعم. وكذلك يعني أيضا يعني من طريقة أهل السنة في أن الإيمان يعني قول وعمل، وأن الكفر كذلك قول وعمل، أنه لا يكفي في الإيمان مجرد التصديق فقط، يعني هو قد يكون مصدقا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الظاهر أنه مصدق فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وموقن بذلك، ولكن كونه يخرج يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو هو مؤمن أنه هو النبي الخاتم فهذا كفر يعني لا شك، فهو كافر يعني كفر ليس من جهة التكليب ولكن من جهة يعني من جهات أخرى يعني. نعم. عندما قال أبو بكر أفرحتم بظهور إخوانكم يقصد مين؟ الفرس. على إخواننا يقصد مين؟ الروم. يعني إخوانكم هنا بمعنى يعني الذين هم على دينكم وملتكم أو يعني يشبهون ملتكم، وإخواننا الروم يعني يقصد أنهم أهل كتاب مثلنا يعني ويؤمنون بالبعث ويؤمنون هناك قواسم مشتركة. هل يجوز يعني قول إخواننا؟ نعم هي شاهد لمن يجيز أن يقال ذلك يعني والله تعالى أعلم. شيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون في البدع يعني هذا يدخل في باب العرف صحيح. نعم ولكن أيضا يعني هو كذلك من جهة اللغة يعني هو في اللغة البضع من ثلاثة إلى تسعة. بارك الله فيكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا.